بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 76. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الواجب على من أنعم الله عليه بنعمة أن يشكر الله عليها وأن يعترف بفضل الله عليه، وأما من ينسب النعمة إلى استحقاقه وأنه مستحق لها وأنها واجبة له على الله سبحانه وتعالى فهذه مقولة شنيعة وجحود لنعمة الله. وقد جاء في هذا الباب ما يفسر هذه الآية الكريمة، فلنستمع إليه. نعم. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. قال مجاهد ابن جبر من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما ومن أئمة التفسير في معنى هذه الآية. ليقولن هذا لي، أي أنا مستحق لهذا وأنا جدير به، ولا يعترف أنه من فضل الله عليه. هذا جحود لنعمة الله واغترار بالشخص بنفسه، ولا يجوز هذا. نعم. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن: يريد هذا من عندي وليس من عند الله عز وجل. هذا الفضل أنا الذي حصلته وأنا الذي تعبت فيه، وليس هو فضل من الله علي، وهذا أيضا جحود بفضل الله عليه. نعم. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. نعم، هذا وجه آخر من وجوه تفسير هذه الآية: إنما أوتيته على علم عندي، أي حصلته بخبرتي ومعرفتي بوجوه المكاسب، وهذا جحود لنعمة الله واغترار بمجهود الشخص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. قال آخرون من المفسرين: على علم عندي، أي على علم من الله أني أهل لهذا الفضل. فهو يزكي نفسه وينسب هذا إلى مكانته عند الله عز وجل، وليس في هذا شكر لله، وإنما هو إعجاب بالنفس وتقول على الله بغير علم. وهذه المقالة قالها قارون حينما خرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وهذا معنى قول مجاهد السابق: على شرف، على أهلية في لهذا الشيء. نعم. وعن أبي هريرة

قص فيه النبي صلى الله عليه وسلم خبر هؤلاء من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى وما هم فيه من الفقر والفاقة، أرسل الله إليهم ملكا من الملائكة فأتى عليهم واحدا واحدا، وكلهم قد أنزل الله مع هذا الملك البركة عليهم وأعطاهم المال وأذهب عنهم العاهات التي كانت بهم. فأما الأعمى اعترف بنعمة الله عليه وبذل المال الذي سأله الملك، خذ ما شئت ودع ما شئت. وأما الأقرع والأبرص فكل منهما رد هذا الملك الذي جاء في صورة إنسان، رده ولم يعطه شيئا من المال، ونسب المال إلى واحد نسبه إلى آبائه، نسبه إلى آبائه أنه ورثه كابرا عن كابر، هذا المال ميراث من آبائه ليس من الله سبحانه وتعالى. والآخر يقول إنما أتيته على علم عندي ومن خبرتي وكدي ومعرفتي، وجحد نعمة الله عز وجل، فغضب الله عليهما ورضي عن الأعمى الذي اعترف بنعمة الله. فهذا فيه الاعتراف بنعمة الله عز وجل وشكر الله على النعم، وأن يعترف الإنسان أنه لم يحصل على هذه الأموال أو هذا المال الكثير أو القليل لم يحصل عليه بكده وكسبه، وإنما بنعمة الله وتيسير الله عز وجل، وإنما الكد والكسب سبب قد ينفع الله به وقد لا ينفع به. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل عظيمة. الأولى، ما معنى لا يقولن هذا لي؟ هذا لي أي أنا أستحقه على الله عز وجل، ليس لله فضل فيه. نعم. المسألة الثانية، ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي؟ على علم عندي يعني بمعرفتي وخبرتي بالمكاسب وليس من فضل الله علي. نعم. المسألة التالية، ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ العبر العظيمة كثيرة في هذه القصة، وهي يعني حاصلها ومحصلها أن من أنعم الله عليه بنعمة فعليه أن يعترف بفضل الله عليه، وأنها فضل من الله ليست بكده ولا بكسبه، وأن يبذل منها في سبيل الله عز وجل ويتصدق على المحتاجين ويخرج ما يجب فيها من حق الله فيها. وهذا هو الواجب على كل من آتاه الله مالا. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس أعطاه الله وأمده بالنعم الكثيرة ولكنه قليل الشكر. نعم، هذا دليل على ضعف الإيمان وعلى الغرور بالنفس. الإنسان ضعيف فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالواجب على من أعطاه الله نعمة أن يشكر الله عليها، والشكر له ثلاثة أركان: الاعتراف أنها من الله سبحانه وتعالى، تحدث بها في اللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث بها بلسانه ويعترف بها بقلبه وينفقها في طاعة الله ورضوانه. هذه أركان الشكر، فمن نقص منها واحدا فإنه لم يشكر الله عز وجل على نعمته. نعم. أخيرا شيخ، ماذا نستفيد من هذه القصص التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر بها؟ نستفيد منها الفوائد العظيمة: الاعتبار والاتعاظ والاعتراف بنعمة الله عز وجل، والتصدق منها والإنفاق منها في سبيل الله عز وجل، نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح على ما بينتم وأفضتم في هذه الدروس والتي يتابعها كثيرا من الإخوة والأخوات في إذاعة القرآن الكريم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على ما بينتم وشرحتم. شكرا لزملائي فريق العمل في هذا البرنامج، وشكرا لمهندس الصوت من إذاعة القرآن الكريم الزميل عبد الله المواش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.